وأيوب أشهر مريض في التاريخ، أصعب حالة مرض مزمن في تاريخ البشرية كلها، اتنادى ربه. هو الرب ده من التربية. اوعى تفتكر ان الابتلاء ده إزاء، اوعى تفتكر الابتلاء ده تربية. ربنا بيربيك، ربنا بيطلع خير كبير قوي كان جواك انت نفسك ما انتش داري بيه. ربنا سمى صورة صورة العصر. قرأت لبعض علماء اللغة كلام غريب قوي، يقول لك ان الفاكهة لما تحب تطلع خلاصة الخلاصة فيها بتعصرها، فاحيانا بتيجي ابتلاءات عاصرة عشان تعمل معاك نفس اللي بتتعمل لما انت تحب تطلع العصارة بتاعت حاجة والخلاصة بتاعت حاجة، عشان تطلع احسن ما فيك واجمل ما فيك. فبيجي الابتلاء احيانا عاصر عشان يطلع الخير اللي جواك كله ويطلع النور اللي جواك كله، وبعد كده الابتلاء يفرج.